ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم من أمراضهم الخبيثة. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام، اللهم أعذنا من سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وأعذهم من الشقاق والنفاق. اللهم اجمعنا على كلمة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأمتنا عليها يا رب العالمين. اللهم ذكرنا النطق بالشهادة، اللهم ذكرنا النطق بالشهادة، اللهم ذكرنا النطق بالشهادة. اللهم وآنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم العرض والنشور، يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وألبسه وولي عهده لباس الصحة والعافية، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا، واهد شبابنا خاصة وشباب المسلمين. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أدخلنا الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.